على كل حال وندمي باشا بروغرامو بنينو متجمرة ويس ليلوتشي من ناقروا اللو يعني زنبيا ندع الجمر ليلوتشو كالو نسو يجمرو اني بمهكل ناقرني جمر كتب على دوما جمر اللو نا بروغرامو نديتنا وهن على بروغرامنا مجمرو وهن ويس ينين بر بروغرامو مجمريا من ناقروا باشا لانتنو نقدي مايك وسدنا نقرين ان الدكتور زكي متقلو بالهالنا الشي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ياو إن شاء الله إرسو نوت نجمر واسبنا لنا ياو برنامج مسلو هنا ياللو نسوي نتنش ندي أرجع لنا نو كحديثم كقرآن إيه نجار يعلنا سو موت على إرسو نجمرنا يتحسبه خال علي إن دكتور من أهم إن الشيخ خالد هلم قبته ሌሎችም እንደዚህ ኮሚቲ እንትኖች በሙሉ ገብተው መናገር ይችላሉ ግን እርሶ የሚጊዜ ወስደው በደንብ ይሄን ጉዳይ እኛ በጣም ህዝቡ ተረብሸዋልኝ እኛን ተረብሸን ያደረነው ሱብሃንአላህ ትንሽ እንዲያረጋጉንና ጥሩ ትንሽ ምክር እንዲሰጡን ነው መጀመሪያ እንፈልገው እርሶ ከዛ በኋላ ያው እነ ዶክተር ሁሉም ይገባሉ እርሶ መዘው ማለት ላይ እንትን ይላሉ እንደዛ ነው ያሰብነው ኢንሻአላህ ኡስታዝ ሰላሙ አለይኩም ማይክ ፍሪ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة بمن دم جمر يعني قراء قباني إن سسماو هلمنو قهدنو علاكم إني بتقام بأنتنو بإمي أساز النقرنو يسماه في نقر وفيما يحصل يا أخوة كل إنسان بأهون بمكستو يعلونا بتكستو تنانتنا جمرو نرجم كزاي باسل كسات يشلان يعني مسلم كل غزي مسلم كتب عليه ما ننمايو تاقالاچو لمن دزي هنا اتبل مكناتهم ودوهالا تملسنا نبياچن صلى الله عليه وسلم راساچو تسبروال ترساچو تسبروال نعم والله راساچو تفنكتو بزو دم فسوال اغراچو ود غدغواد غبتوال ساحر نه تبلو تبالو مجنون تبالو من يالتبالو على مستاچو يا نبياچن مست عائشة وهي اطهر اطهر اطهر مرأة في العالم زنادر قال ليش تبلو ان سيدنا عمر بن الخطاب يسجدو سبات غزي ببلوا غرو ترتر ارغو انجتاچو وتا تمام سيدنا علي بن ابي طالب براساچو بسيف ارغو قدلواچو راساچو بقى سونتهو بمولو بدم تقلقلوال عثمان بن عفان عند سماچو القران يقرا اجاچو قرطواچو اندغنا انغتاچو يعني قرطاچو يعني صحابهوچو ودزا نو مننملسو مكنياتهم المؤمن مبتلى يا اخي مؤمن نبياچن لك اندالوت نو نبياچن يالتكو بقى قرصوتال نبياچن ساسلم يقول الجنه حفت بالمكاره له جناكو ሰውነት በመትጣላው ነገር ነው የተከበበችው እንጂ በሮዝ በፍራፍሬ በንቺን የተከበበች አይደለችም አልጀነቱ ሁፈት ቢልመካራ ሰውነት የምትጣላው ነገር ሙእሚን የሚጣላው ነገር በዛ የተከበበች ነው አይደለም እሺ እና ለምሳሌ የሚጣላው ማለት ነፍስ የምትጣላው ነፍስ ጧት ተነሳ በብርድ ሶላት الفجر መስገድ አትወድም ላኪን ጀናም ትገባበት በዚህ ነው አለ ነፍሳችን በጉራዴ እንድትመታ በጥይት እንድትመታ እንድትሞት አትወድም ነፍሳችን ግን እሱ ከፍለህ ነው ጀናም ይገባል ነቢያችን ሰለላም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማንኛውም ችግር ሲገጥምበህ ይህ የጀና ክፍያ ነው አሉ ነቢያችን عندك مانع ይሄ ነገር አይዋጥልህም ተቀበለዋለህ አረ ሙእሚን ኮንክማ ተቀበለዋለህ ጀሃነም ደሞ ሁፈት በሽሃዋት አሉ ጀሃነም ደሞ ነፍሳችን የምትወደው ሁሉ በሱ ነው ተከበበችው ዚና ትወዳለች ዚና አድርግ ጀሃነም ትገባለህ بسيط ምንም እንትን የለም 1 + 1 = 2 اذا ዚና ታረጋለህ ደስ ስለሚልህ ጀሃነም ትገባለህ ጉቦ ብላ ሪባ ብላ ሐረጣ ብላ ሰው ግደል እንደፈለክ ሰውነት ያዘዘች ደም በሙሉ አርግና እሱ እንግዲህ እሱን ረግጠህ ወደ ጀሃነም ትገባለህ። المؤمن مبتلى يا اخي المؤمن مبتلى نعم على كل حال بزي بتكستو نجم لكست يتشلال يتشلال كزي باسي مؤمن كل غزي بدرته لاي غاشا اندي نورو ياسفلغال ሁለተኛ ነገር በዚህ በሁን በተከሰተው የሰው ልጅ ሙስሊሞች እያንዳንዱ ሰው የራሱ አስተያየት አለው። እያንዳንዱ ሰው አሁን በጠይቃቸው የተለያየ አስተያየት ነው የምትሰማው። እኔ ራሴ አስተያየት አለኝ በዚህ አሁን በተከሰተው በጣም ትልቅ አስተያየት አለኝ። ግን የኔ አስተያየት የግሌ ሳይሆን ከቁርአንና ከሐዲስ የወጡ አስተያየቶች ናቸው። እኔ በሁለት መልክ ነው ማየው ወንድሞችና እህቶች ትናንትና የተከሰተው ለወደፊቱም ሊከሰት ይችላል በሁለት ነገር ነው ማየው እኔ። አንደኛው ወጅህ አንደኛው እንትን እሱን ልግለጽ መጀመሪያ አንደኛው ገጽ የማየው ምንድነው መጀመሪያ ደረጃ ወደዛ አንደኛ ከመሄድ በፊት አንድ ሁለት ቃል አስተዋውቃቸው መጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ መናቃቸው ብቻ 99 ስም አለው አይደለም። ከነዚህ በጣም የሚገርሙ ስሞች ሐኪም ስሙ ነው ሐሊም ስሙ ነው على كل شيء قدير يعني قدير ስሙ ነው። በነዚህ ሶስት ቃላት ንዙርና እኔ የሚታየኝ ነገር ልንገራችሁ የሚታየኝ ሳይሆን ቁርአን የሚለው እኔ እንግዲህ አስተያየት የግሌ የለኝም። الله سبحانه وتعالى الوجه الاول كوسدن حكيم بميلو قالنا منو وسدو يقول اهل التوحيد تلالق علماء التوحيد من يلالو كل افعال الله مقرون بالحكمه ماننيوم الله يميادرغو درغيت سو مجدل نو غرفا امطتو سو مقرس نو ولا زناب مورد نو بشتا مورد نو طينا مورد نو رزق انتن مرت بمولو يا الله سبحانه وتعالى درجيتنا افعال تنشم تلقم كحكمه يتطقى نجر نو عليه بحكمه يعني بحكمه حكمه يالو نجر نو الله زم بلو ايادرقم زم بلو سرا يسرام وراءه حكمه حكمه متبب تبب مالت مكنيات الله سبحانه وتعالى اندالكو كل زي ما بنطقسو 250 شي ሰዎች በኢንዶኔሽያ ሱናሚ በሚባለው ጎርፍ አጥለቅልቆ በሶስት ቀን 250 ሺህ ገደለ። ሁሉም እስላም ናቸው። ለምን ብለህ ጠይቅና መልስ አታገኝለትም። አላህ ለሁ ህክማ እሱ የሚያውቁ አንድ ምክንያት አለ። እሺ እንግዲህ በዚህ አዱንያ የሚከሰተው መርፌ ብትወጋህም ያኒ ትልቅ ፎቅ በራስ ላይ ቢወድቅም له حكمه لان الفاعل هو الله سبحانه وتعالى اهون يمكسته يالو تامن الله تش واتامنوم يا الله قدام هونون يي نغر اهون يمكسته يالو يا الله فلغوت نو الله يا الله قدام نو يي نغر سلازي حكمه الله انلالن بزو مونيوچ انهون الله سبحانه وتعالى ايساساتم الله يميادرغو بحكمه نو هلو حكمه مالت من مالت نو the right thing on the right in the right place مالت نو الله سبحانه وتعالى ديزي نو ميارغو اشي يهن نغر كاوكن من ضمن افعال الله الله كم يادرغو درغيتو هذا الذي نراه الان اهون بعد سابا يتكستو باوليا الله سبحانه وتعالى اياوكو ايافلغو يهون نغر نو. طيب انا اسأل سؤال عند تياك اللي تأيقنن بألم يالو يسولج بمولو كافرم مسلمم يعني تلكم تنشوم سيتوم واندوم هلو يمسمى مابت عند تياك اللي تأيقنن ملسو هلاتش نسمى مبتل حتى كافروش اسمى مبتل من دنو تياكيو السؤال يقول ماذا يساوون الأحباش النزي أحباشوش بالنسبة كالله تشلوتانا كالله تلقنت اكويا من هنالو من يمسلالو ميزاناتشو مندنو يا الله انت تلقنت يا الله ان تشلوتا يا الله ان قدره يا الله ان كبرياء كمطان انزي احباشوش من ميزان اللهچو መልሱ ምንም ምንም ማይነስ 1 ሚሊዮን ፐርሰንት ናቸው አይደለም አላህ ቻይ ነው የሚፈልገው ያደርጋል አላህ ትልቅ ነው አህባሽ በነሱ ስር ምን ይሆናሉ ምንም ባዶም ሲበዛ ነው ኦኬ ይሄ አንድ ጥያቄ ነው ሁሉም ይስማማል ካፊሩም እነሱ ራሳቸው ይስማማሉ በዚህ ፍልስፍና طيب ሁለተኛ ጥያቄ ماذا تساوي الحكومه የኢትዮጵያ መንግስት ከአላህ ትልቅነትና ከአላህ ማንነት ምን ትሆናለች አምጡ መልስ የፈለገውን መንግስት እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት የፈለገው መንግስት ከአላህ ችሎታ አላህ የፈለገው የሚያደርግ ጌታ ከሱ ትልቅነት ምን ትሆናለች መንግስቱ ምንም ይሄን ሁለት ነገር ካወቀን በጣም በጣም ቀላል ነው ችግሩ በጣም ቀላል ነው እነቴ ነው ولكن الله كذيك تشلوتاو كتلقنته يفعل ما يشاء ويعني يفلقوا النجر شاينا ادراج اياله الله سبحانه وتعالى الزم عليه شيء يغرمشوال يغرمال كن اني يغرمنيم ايغرمنيم ان شاء الله باثيوبيا لمثال كمسلموش 1 مليون بيموتوا الله زم مالته አይገርመኝም ምክንያቱም አላሁ ሐኪሙን አሊሙን ፈዓሉ ሊማ ዩሪድ ጀባሩን ሙተከብር የፍዓሉ ማ የሻእ ወላ ሙዓቅበ ሊማ የፍዓል እሱ ለሚያደርገው አላህ ተከራካሪ የለውም ሙዓቅብ የለውም ሙዓቅብ ማለት ያዕኒ ከሳሽ የለውም አላህ ስብሓነ ተዓላ ሁለተኛ ነገር የፈለገው የሚያደርግ ጌታ ነው ዝም ማለቱ ይህን ነገር ችላ አይቶ ማለት አይደለም እንዳንሳሳት አቂዳችን እንዳይመታ اذا ይህን ሁሉ ችሎታ አለው ጌታችን ትልቅ ነው ይያልን ዝም አለ ሱብሃነሁ ተዓላ طيب ልጠይቃችሁ ዝም ማለቱ ድክመት ስላለው ነው አልቻለም الله اكبر ለአህባሽ አልቻለም ለኢትዮጵያ መንግስት አልቻለም ምንድነው የማይችለው አታቁም እንዴ ቀውሙ ሉጥ ከአምስት መቶ በላይ መንደር ይሆናሉ አሉ ወጀዐልና ዓሊያሃ ሳፊለሃ አለ አላህ ስብሃነ ተዓላ በአንድ የጅብሪል ክንፍ አንስቶ መንደሮቹ በሙሉ እኮ ነው አገሮች ናቸው በሙሉ አንስቶ በአንድ ክንፍ ወደ ሰማይ ወሰዳቸውና ከዛ ላዩ ወደ ታች አድርጎ ለቀቀባቸው ለቀቃቸውና በመሬት ላይ ተደመደሙ አይበቃቸውም አለ አላህ ስብሃነ ተዓላ فارسل حجاره مسومه من عند الله ከጀሃነም ደሞ የትኩስ የሆነው ድንጋይ በጀሃነም ላይ ኩክ ሆኖ የመጣው ደሞ እዛ ጣለባቸው ይሄ ነው የአላህ ችሎታ እንግዲህ ከፈለገ نعم والله يقول سبحانه وتعالى في سوء وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم عادم يبالو እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ የሆኑ ብዛታቸው ብዙ ናቸው አድ ምን ለቀቀባቸው ንፋስ ነው የለቀቀባቸው ما تذروا من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ይች ንፋስ መሃን ምንም ትን ውሃ የለባት በውስጧ እሳት ተሸክማ የመጣችው ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ما تذروا من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم የፈለገውን ፍጡር ይሁን ድንጋይ ነው ኢንሻአላህ ሳር ነው ባህር ነው ብረት ነው ነካ ካደረገችው እንደዚህ በቃ ይሟሟል ይጠፋል እንደዚህ አርጎ አጠፋቸው ያ ኢላህ እኮ ነው አሁን ያለው እሱ እኮ ነው አሁን ያለው ኢላህ ኢላሃችን ረባችን نعم قوم لوط يطفى قوم عاد يطفى قوم ابراهيم يطفى يعني قوم فرعون አንድ ሚሊዮን ወታደር በባህር አስገብቶ ያሰጠማቸው ኢላ እሱ እኮ ነው ከኛ ጋር ያለው አልተቀየረም እኮ በጣም ኃይለኛ ነበር ደክመዋል አልደከመም طيب ያይ ነበር እውር ሆኗል ላ ይሰማ ነበር በቃ ጆሮ ተዘግቷል ላ اذا ምንድነው ዝም ያለው هذا لا يسأل سبحانه وتعالى طيب اسلاموچو سي ودال وي الله هره ما ننو ميودو انغدي اسلاموچون قال وددي ين تياقي كطيقاچو ايمان تادرغالاچو قط نو ميلو لباچو سلازي الاحباش والحكومه اشتركوا ليؤذوا المسلمين نامن كسونا عندنا احباش ولتم يعني اسلمنا لمغدات يعني جمروا يغدوناچو ادلم دي لكن والله العظيم ما رايت اقول لكم صراحه ان نبي يحلو اني يهن يتكسته ونجر يمايو بليلا وجهنا ان انت بمتايوت ادلم اني ميزان علني كقران يمطا كحديث يمطا كچنقلات يمطا ميزان علني اهو لتسمو نو تاقالاچو منغسو راسو احباش راسو بمولو اسلمنا لمغدات ادلم يمترو طيب من دون يتكسث سايتاوقاچو ان انت ما رأيت أدناتك ولدتشين جمروسك هندرس ما رأيت التآلف والترابط بين المسلمين في إثيوبيا مثل هذا اليوم اندزيه أمت بإثيوبيا عند النت متساسر من ربا رب عند إجمهن أهن تكستويا كم هنا قر لمن يهن ترسال لك شنانتي انديت اهون ايتوبيا حزب انديت نو يالو مسلم ايتوبيا مسلم جاهلوم عالموم تنشوم تلقوم سيتوم وندوم عند طات كون يهونو عند اج كون يهونو سايتاوقاچو احباش يميادرغوت درغيت حزبون عند ادرغو والله والله بقول لكم بدن بتتملكتو يا ناس يهن درو من سمانو بري يسلطينو يأغدري نو يتغري نو يأمارا نو يمش عارف وراغي نو يميلو نقر أهن كو تأفا يوحابي نو يسوفيا نو يتبليغي نو يسني نو يمش عارف نو تأفا عند مسلم عند صارتشن يعني تلاتشن عند نو هلوم سيتاوكو عند هنوال بزيكا قطني إثيوبيا هزب عالم ما يدفرو مكوان تن الناس سيتاوكا نوكو اني انان غزي فغغلالو سبحان الله الكوت يعني عند سو لي غداه بلو يمطانا ايش يغداه يموت يموت باجلون ميهدو لكن يهن اينت فقر يهن اينت عندنت بمان بهلم ان يوم نبر هي نجر طيب كذا كتلو يا اخوه منذ ان جئت الى الدنيا لم اشاهد اقول لكم بصراحه هنا الأحداث التي نراها يهن أهون مكستو نقر أهون من نايو نقر عند آيالك اسكهون درس تفسيروا بزوغ زين سماو نبر تفسيروا يا آيو تفسير بزوغ زين سماو نبر أهون قن بمت أو كستتنا بمت أو تقبار تفسر عليك آيوا بسورة البقرة يالك آيا سنتك زينو يسمانات أهون قن بتقبار بدرقيت متاشنا فسرتشو من تلالش آيوة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إن أنت متتألوث نقر الله سبحانه وتعالى مجرشا ودمدم يو لسلم إننا لأن أنت إن أنت نمياس دست نقر لهنا يتشلم وي يا شيخ إبراهيم نقر هذا لم ينقر الله كنو ميلو تمرات شوالي وعسى من البات مالتنا ወይም ደሞ በቁርአን እንት ልክ ነው አለ አንድ ነገሮች አሉ እናንተ በጣም ያስቀይማችኋል ትናደዳላችሁ አላህ ግን ሲያመጣው ላንተ ጥቅምና ላንተ እንትን ብሎ ነው የሚያመጣው ስለዚህ ወአሳ አንተክረሁ ሸይአን وهو خير لكم እኛ ምን ወደው አንድ ነገር አለ ደስታችን በጣም ግድብ የለውም ላኪን መጨረሻ ስናይ የሚያሳዝን ውጤት ያመጣል የሚያሳዝን መደምደም ያመጣል ይሄን ነገር ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመጨረሻ ምን አለ አያው ሲጨርሳት ምን አለ ታቃላችሁ والله يعلم وانتم لا تعلمون عليه والنو امبرتو ይሄ ነው አላህ ያቃል እናንተ ግን አታውቁም እናንተ የምታውቁት በመንድ ነው ላይ ላይ ነው በካቨር ነው የምታዩት وسط امستيرو كن الله سلم ياوقو ان انت لمن الله ين اودقبن اتبلوا مجرشاو مندنو ይህን ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እኮ የመጣብኝ አትበል። መጨረሻው ምንድን ነው? አላሁ አዕለም ወአንተ ላ ተዕለም። ይህ አንድ ነው። ከዛ ቀጥሎ ሀዘ ልወጅህ፣ ይህን አሁን ያልኩህ አንድ ገጽ ነው። በዚህ ገጽ ነው ማየው እኔ። ሁለተኛ ገጽ ደግሞ ሌላ አለ። الوجه الثاني يا اخوه ما جاء هذا الحدث ين اهون يتكستوا نجر الا فتنه وابتلاء واختبار من الله العزيز الكريم يا الله فتناكنوا اتفتنا انت لو الله الله سبحان الله الله يفتنها الحمد لله بلا مقبل له هذا اختبار اختبار فتنه من اللي بلاتشو والله بليلا قالي لو فتنانو يفتننو الله سبحانه وتعالى فتنة وابتلاء واختبار تملكتو لكزين سماتها لاني يتشن آية نا يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس يتأيقنو الله سبحانه وتعالى إن أنت سووش ዝም ብላችሁ ጀና ለመግባት ትፈልጋላችሁ? ኧረ አይሆንም ይሄ ነገር። አሊፍ ላም ሚም አሐሲበ الناሱ አን ይትረኩ አን ይቁሉ አመና ወሁም ላ ይፍተኑን። ሳትፈተን ያኒ اختبار በፈተና ላይ ሳታልፍ ጀና ለመግባት ትፈልጋለህ? ምንድነህ አንተ? የሰው ልጅ ተፈትኖ ነው ጀና የሚገባው። አሊፍ ላም ሚም አሐሲበ الناሱ ታስባለህ እንደዚህ አን ይትረኩ አን ይቁሉ አመና وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يهن فتنا متاه تلال الله اكبر يا اخي قران بتشا قرته لط بلا بتسنيا يهن يا متاه عند تربشوا ادلم طيب لمن امتاه جيتا ما نو انتنيا مؤمن ማነው ውሸታም ይላል ጌታ። ማነው ይለው ቅሩ እንግዲህ። ወለቀድ ፈተና አለዚነ ሚን ቀብልህም ከእናንተ በፊት የነበሩም ከአደም ጀምሮ እስከ ሙሐመድ እስከ የውም አልቅያማ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሁሉ ሰው ፈተና በፈተና ወድቀውና አለሁ ነዓም ፈለያዕለመና አላሁ አለዚነ ሰደቁ ወለያዕለመና አልካዚቢን። ማነው ከዛብ በአፉ ብቻ ሚጨፍር የነበረውና ያ ነገር ሲከሰት ሰብር የሚያደርገው ማን ነው? ወይም ከእስልምና ሽርተት ብሎ የሚወጣ ማን ነው? የሚጮህ ማን ነው? ዝም ብሎ ዱዓ ብቻ የሚያደርገውና በእጁና በእግሩ የሚሰራ ማን ነው? ይህን ለማወቅ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ይህ በሁለተኛው ገጽ የማየው እኔ በዚህ መልክ ነው የማየው። አልአን ኢዘን ጃአ አልወቅት ያ እኽዋ። አሁን እዚህ ያላችሁ 250 ሰዎች በዳሩ ቢላል ያላችሁ በሌላም ሩም ልትኖር ይችላላችሁ። እኔ ልንገራችሁ ወላሂ ثم والله ትክክለኛውና ዋናው ወቅት መጥተዋል። አሁን ጊዜ መጥተዋል። እስልምና ካንተ የሚፈልገው ነገር አሁን መጣ። يطلب الدين لتعمل له እስካሁን ድረስ ለእስልምና አልሰራህም። እባክህ እርዳኝ ይልሃል እስልምና። ስራልኝ ይልሃል። الأعمال التي كنت تعملها مثلا كذي بفيد صلاة يمت سجدو لسلمنا دلم لانتنو كجهنم نتدنا جنة نتقبانو يمت سدك وينبرو لسلام دلم لانتنو. أهون قن قزي متا من نو ميردان من نو ميقزن من نو بقوني هونو ين ميردان لها الاسلام اسلمنا أهون آفا وطوتو يتناقرنو. ምን ትላለህ ወንድም እህት? ምን ትላላችሁ? ለእስልምና ትሰራላችሁ አትሰሩም? ይህ ነው እንግዲህ ፈተና ያልኳችሁ ይህ ነው። ላኪን አልአን የቁል ለከ ልእስላም ኡሪዱ ሚንከ ሙሳዓዳ ያ ረቢ ያ ከሪም ሳዕድኒ ይላል እስላም እስልምና። ማዛ ተቁል አዩሃ ልአኽ ልከሪም አየቱሃ ልኡኽት ልከሪማ ያ አኺ ወላሂ ያ አኽዋ ደዑኒ አተከለም ምን ቀልብን ሰሚም ከውስጥ ልቤ ልናገራችሁ አንድ ነገር። እኔ በጣም ከኢትዮጵያ ህዝብ ያለው አንድነትና ከኢትዮጵያ ህዝብ ያለው ሰብር ከዛ የበለጠ ነገር የተደነቀኩበት አንድ ነገር አለ። ከኔ ጋር አላችሁ ከልብ ነው መናገረው ኢትዮጵያ ህዝብ ማሻአላ አንድነት አድርጓል አሁን ሰብር አድርጓል ብዙ ነገር እየተከሰተ ነው ጥሩ ጥሩ ነገር ከዛ አብልጦ በጣም የማደንቀውና በጣም ያጀበኝ ግን የነዛ 17 ኮሚቴ ናቸው ወነት ወነት 17 ኮሚቴ እኔ በጣም ወደድኳቸው በጣም አደንቀኳቸው ለምን መሰላችሁ ጆሃላ ቢሆኑ ኖሮ አግቢያ ሞኞችና ውድቅ የሆኑ ሰዎች ቢኖሩ ኖሮ ህዝቡን መርቶ በእሳት ውስጥ ያስገቡት ነበር ደም በደም እስከሚፈስ ያደርጉት ነበር ምክንያቱም እነሱ አሁን በሚከሰተው ነገር የበላይነት አላቸው አንድ ትእዛዝ ቢያሳልፉ ብዙ ሰው የነሱን ነገር ሰምተው በብዙ እንትን ይሄድ ነበር ብዙ መጥፎ ይከሰት ነበር ብዙ ሰው ይሞት ነበር ብዙ ደም ይፈስ ነበር لكن سبحان الله حكماء حكماتك تلو من نيوم نجر سلاماوي قال هون اجاچن بما يسفلق نجر عندما الناس قبابلو سيناغرو اهون دستور هونوال عند الله اقول لكم صراحه ዝም ብሎ የዱሪዎች እናንተን ስብስብ ቢሆኑ ኖሮ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ባሉበት አይቆዩም ነበር ብዙ ነገር ተከሰተ ነበር ولكن سبحان الله حكماء عقلاء በጣም አቅላቸው የሚጠቀሙና ስሜታቸው አግተው እንደዚህ በእግራቸው ረግጠው يعني አቅላቸውና ዲናቸውን አምርቶ ተመሪ ሆኖ አልነሱ እና በጣም በአቅልና በሎጂክ የሆነ ነገር ህዝቡን የመሩ ናቸው አደንቃቸዋለሁ ሐቂቀተን ሰበሩ بل هم حذرون በጣም የተጠነቀቁ ናቸው ማንንም ሰው እንዳይሳሳት ተብሎ አሁን በአንድ ስብሰባ 1 ሚሊዮን ሲሰበሰብ መጥፎ ነገር ከፈለከው ብዙ ነገር ለማድረግ ይችላል لكن لا ህዝቡ የተነሳ ለዚህ አይደለም የተነሳው ህዝቡ የእስልምናን መብት ለመጠበቅ ስለሆነ በሰላማዊ መንገድ ብለው እስካሁን ድረስ በዚህ አይነት እንትን ይሄዱ ናቸው طيب فاقول اللهم سدد خطاهم استأمن بر والله اللهم يازوت يازوتنا يلك ينسوت ነገር يعني ያስቀመጡت ነገር ያሳካላቸው الله سبحانه وتعالى اللهم سدد خطاهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم وخلفهم وأن يقتالوا من تحت أرجلهم الله حفظاتشو كزيه الله يتأبكاتشو اللهم نور قلوبهم نعم أرهم الحق حقا فارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا فارزقهم اجتنابه ترون قر أساياتشو اندكة تلثميهن መጥፎ ነገርም አሳያቸው እንድከተሉትም ይሄን ስለዚህ አላህ Subhanahu Ta'ala ቻይ ነውና እስቲ እሱ ይምራቸው አላህ Subhanahu Ta'ala እንላለን يا حي يا قيوم مصير الشعب متعلق بهم የህዝብንት ያለው አሁን በእጃቸው ስለሆነ አላህ Subhanahu Ta'ala ይምራቸው እጁን ያስቀምጥላቸው ولا تكن عليهم يا ربي كن عليهم ولا تكن عليهم انا النسون يمودتنا አንተ የምትወደው ነገር አድርግላቸው ነው ምንለው ወخذ بايديهم الى ما تحبه وترضى አንተ ጌታዬ አንተ በምትወደው መንገድና ለምትወደው መንገድ ምራቸው ነው ምንለው اطلق السنتهم الى ما يصلح الاسلام والمسلمين ለእስልምናና ለሙስሊሞቹ ፋይዳ ያለው በመላ ከመላሳቸው የሚወጣና ከእጃቸው የሚሰራ ስራ ሁሉ ለእስላም ጥቅም አድርግላቸው واحفظهم من الاشرار والحاقدين واعداء الاسلام كزي طبقاتشو كله انت النجر طبقاتشو نو منلو نعم طيب والله يا اخوه اني عند نجر لنجراتشو من يعتزل اليوم اهون اهون بلنبت غزي حقيقه لنجراتشو اهون بلنبت غزي لبيتشاو هونو لبيتشاو ለብቻ ሆኖ እቤቱ ቁጭ ብሎ ይሄን አይመለከተኝም የሚል እስላም ካለ አሁን والله من አይነት እስላም እንደሆነ አላቀም انا متاكد جدا سيدخل في الايه يندزي أهون بهون أهون إسلام يتمتع عقيدة شن يتمتع نا عند سوء بيتو كتش بلو إني إهن نقر أي ملكة تنجي من مل سوء كالي بزيش إيقابال أهون بانبلا تشو آيا بزالي قابانو من دونو يتكستو مسلا تشو كان واحد اسمه عقبة ابن أبي معيط لعنة الله عليه يجهن نفسه مهون سلا ترقى قد أنا ونزيه ملو إنا يسو يو بجاهلية يا نبي أتشن قادنيا نبر لكن نبي أتشن صلى الله عليه وسلم نبي سيهونو عندك أن دقس هذا الرجلنا تقرأتشو شي كان يقال لاتشو تقرأتشونا كساتشو دمو عند قادنيا نبرو عند كافر أبي ابن خلف يميبالو السو دمو تقرأو أهون هذا عدو الله أبي ابن خلف عدو الله نو وهذا رسول الله هلتم بأن بيت تقابزوا شي طيب رسول صلى الله عليه وسلم متقنا تؤمن بالله هلت أسلم حتى بيت قابتشن دبلا إسلام هنا هلت السوء أسلم من الله علي نبياتشن قبو ببيت كذبوا هلا قدن يو سما يا ملعون أبي ابن خلف محمد كو بعقبة ابن أبي معيط بيتها اللي تقابزو متى علي يملعون سولا كنا لزي عقبة من علو إني وين محمد علو محمد يقباب بطبوتا القبام يقابز كان هنا التاتشن ويتقابزن سلزيه وين إني مرت وين دمو محمد مرت علو تملكتون قدي أهوني أمتهوت يهن آية أمتهوت مثالي 101% أهون لم يكسته ويمتمتا آيانج بازيه قزيه إسلامو تشونلو عند إجهونو يعني تغوتنا التزلمنا ليالو عند سو يساكي يبيتو كوش بولو مياشوف كالي إزيه آيه يقبال تاكالي أهون عقبة ابن أبي معيط أسبي أوردي أوتا أوردي أوتا منن مرتي نبيه چنن تتو يا ملعوني هونو أبي بن كأبن خلف السون مرت أن نبيه چنن أبرراتشو يا إخوة سمار لاتشو نبيه چنن أبررالو كاند كافر بيتكونو عند يانتنج أما يماهل سو كونو أبرراتشو كبيت أبرراتشو إشي نك أبرالني لكن سدباتشو منالاتشو أنا كافر بما جئت به له يا محمد انت بمتهو دين كافر نني علاچو يهم نقبلو نبر ما في مشكله لكن تفل في وجهه فيتاچو لا تف بلو تفالاچونا سدباچو نبياچ صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل بلو ود بيتاچو هيدو لكن سمو انغدي من اينت قران ده ورده يسويو قالو يسويو جهنم وسط قبته عند ابد كونه بتشاون يناغرال ويني ويني ويلت ويلت يلال انديت نبر ازا غزي ابد نبركو محمد لمن المرطب نبر اندي نا ايمان هون يالن يمبسل ابي ابن كعب يوسد ابي ابن خلف يوسد كوت ابي ابن خلف يوسد كوت من ستت قن يوالكوت بتشاون كونه يناغرو بجهنم إساتي يتكاكالي لزل ألم كونو إن دأبد بيتشاون ناقرال ويلي لمن دنو محمد إني المرات كوزاقزي إني رسول نين يالين وفيت ولاي تفسلو ندقنا سسدبو كافر سلو من أين تكأنا ينبرو هلال أنت دمو هون يتقلل كسو يهن نقر يسمه إياه أي ملكة ينبله أنتن كالك والله إن دزينو يقول سبحانه وتعالى تسمون قدي يوردو آية يقول سبحانه وتعالى ويوم يعض ينكسل مالتنو طاتوچن ينكسه عند عالم من يلال سايتوقو كنو ينكسه يبلى قماش اجو يبلالالو قماش اجو يقرطموال سايتوقو ويوم يعض الظالم دومو يمن ملكتنو اجن متقرطمو كو يهزننا يصصتنتنو ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا من اللبت نبي تكتية بهن نعم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا أبي بن كعب. الله قن حقير سلهونة ود كسلهونة سمون لم أتكسر الفلقم الله سبحانه وتعالى. إن إجلي أبي بن خلف تشي محمد تكتيه بهون من البريلان يا ويلتا ويلي ليلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني أطفاني كويس ويوم العون أطفاني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ هاد جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يهن آية اسكيوم القيامة ومننا نبو يزيه سويو نقرنو يهن قرآن يوردو مالتنو. سلزي حقيقة أهن تأفي متها الإيمان يالو يتم مال بزيبة مكستو نقر. وعني من هذا يا أخوة إن من مالتهم هنن تاك الله شنن أنت. الآن يحتاج الإسلام يد واحد والله عند إجبت كانوا مفلقوا هون إسلام متشتتين هون سوش آس فلقات شوم إسلامنا يفلق مهنا قر شي. تقول العرب عرب سيمثلوا من إلاله تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. رماح مالت يهي تقر ورورهم تقدلبت تقر انتن تقرنو تقرنو تقرنو مثلوت رماح رماح كان يقال لا تشو إلا تشو إلا تشو من دموش قال له إشي إن رماح مالت يتقر انتن تورورا وسوي مقدلو انتنو تقر السؤالو أمسا ويمتو تقر تاتشو اندزي تمر رادرقاتشو سبرو بتلو لاندو إن كان لي سبرو سويه ولي سبرنو. تأبر رماح انبتلا لشالو النزات أروج تأبر رماح إذا اجتمعنا تكسرا لسبراتشو ميتشل سويه اللم وإذا افترقنا عند بعند كونغن تكسرت أحدا عند بعند لتسبراتو تشلاله عند بعندو لتسبراتشو تشلاله كتج أمام مرو باندغن لتسبراتشو تشل ميلان. وفي هذا جاء الحديث يه يا عرب مسالينو ولكن نبيه صلى الله عليه وسلم ولت صوص تحديث تناقروا سلزي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يا مسلمين جماعة هنو فإن يد الله يد الله مع الجماعة يا الله اجكو بجماعة نو ماسكم تونجي لبتشاو يهونو الله يودوم سبسب بلاتشو عند قال عند لب عند اجستونو الله سبحانه وتعالى اجياس كمت الله شوال إلال. ومن شذ شذ مالت لبتشاو يتليه ومن شذ شذ في النار لبتشاو ليت بلو بيتو كوش بلو يهن اسلام تن اي ملكة تن يميالي لبتشاو دمو جهنب استقبتوك الكفار جزاي كالال مالتنو. طيب اسمعوا يا اخوة الى حكم عمر بن الخطاب. سيدنا عمر يعني شي سو بموتو دسي لوال يسلمنان ليونت كمايت اسلامو تشوبه هلا السوس تكفافلو كمايت عند شي بعندك ام بموتو دسي لنيالي النبر. ولذلك تملكتو من دا درق سيدنا عمر سيموت متوكنو يعني انجتو تقرارتونو هدو تكفتونو دكتور متو وتت بيات التابت بأفو بياسقبا بانجتو يوتانا بر مكناتهم هدو تكفتوال. يهني يالي ودموت دجافي ينتني يالي كنيبو هلا أمير لمرت الله شوالي قن إني المرت أمالي إني سدست سوش ست أتشوال لوالي. تملكتون قدي انديت اندميت ألا ينبرو إسلام تفرق أي ودم إسلام انكوان بأسر بودن بهولت بودن لمهنم إن شاء الله هلو بيموتون من مرتو إلى العمر. من هذا الرقم السلاتشو يقول فلان وفلان وفلان وفلان بلو سدست أسكمته كذاب هلا بمدينة نونقدي كذاب هلا من علي أبو طلحة مبال نبر بتعام يتقرسونه أبو طلحة له أو أمسى مرت يهونو كوماندو أم تقلن يالو تراو التهدرسة يهونو كوماندو أندسو اند أسر سوي مكوتر جغنوش يهونو ندفاروش والتهدروش أمسى أم تقلن يالو أمت قلت أهون ألو النزي سدست سوتش إني سموت ألو إني سموت النزي سدست سوتش بعائشة بيت أسقبات شو بنبيات شن بيت ماتنو كسدستو راسات شو سدستو عندي مرت علي አንተ በተሰበሰቡበት ቤት አክብባቸው አለ። አክብባቸው ማለት 50 ወታደሮች የአይሻ ቤት ትንሽ ነች። ተሰውር 50 ወታደሮች ያከብዋቸው ማን ሊያመልጥ ይችላል? ማንም ሊያመልጣ ይችላል። 50 ኮማንዶ አመጣና ቤቱን ሐወጣው እንደዚህ በቃ እንደ አጥር አደረጉት ማለት ነው። ስድስቱ እዛ ገቡ። عمر من علاچو سو يا عمر نغغر تملكتو يقول فاذا اختار 5 امستو كن 6 ناتشو نسو امستو اندون كمرطو اندو جن السمامام كاله عليه اقتلوا الواحد على سيدنا عمر يا ابو طلحه وتادروش كان تقالوا ادلم امستو لمثال عثمان بن عفان بلو كمرطو عند سو لا اني ارمطون كاله يا عند سو غدلو اسرو على ادلم كاغر اوطاو ادلم لا غدلو عليه مكناتهم قال تغدله لبچا هيدو فتنه ليفطر نو فتنه دمو بسلمنا يتطلا نو غدلو عليه ايشي كذا بحالا اربع سوت عندن مرطو ሁለት ግን አንመርጣውم قالو اجاچو كانسو ሁለቱም غدላቸው عليه يا ساتر تاقላቸው ማን እነማናቸው ይገደሉ ለነገራቸው ነኝ አራቱ ተስማምተዋል አንድ መረጡ ሁለቱም ግን አሁን ኢሌክሽን እንደሚደረገው ነው ሁለቱም ግን አንስማማ ካሉ ሁለቱም ግደላቸው አለ طيب ሶስት መርጠው ሶስት ደግሞ አንመርጥም ካሉስ እዚህ ላይ እኩል በእኩል ስለሆኑ ይላል አብዱላህ ኢብኑ ዑመር የሚባለው እሱ ዳኛው ሰዱት እሱ የፈረደው ይፈረዳል አለ እሺ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር በመሐከል ገብቶ كالتسمموبت عليه كالتسمموبت عبد الرحمن بن عوف ياللبت بوتا ياللبت بودن اسو انتني هون بلو تناغري طيب اندغنا عليه سدستم ان مرطم بلو كالتسمامو 3 كان بتش استاچو عليه تملكتو وندموچ 3 كان ستاچو اراتنياو كان صلاه الفجر كمتا سدستم غدلاچو على سيدنا عمر الله اكبر من هطفو مكنياتهم تفرق بسلمنا اي اي فقدم ارسبرساچو اني المرطم غلين مرطو غلين مرطو تبلو خلاف كادرغو سدستم مچرشا ان مرطم قالو سدستم بسفرغه غدلاچو بقى ريساچو بمريت لايت قبراچو قالو يهن يا عمر تعزاز نو ابو طلحه دمو يا عمر تعزاز قنطات نجر ايتوم እሺ ብሎ ዑመር ሞተ አሁን ምርጫው ጀመረ 3 ቀን ባንድ ላይ ሳይርፉ 3 ቀን ተጨረሰች አንዱ አሊ ይላል አንዱ ዑስማን ይላል እዚህ ላይ በመጨረሻው ግማሽ ለሊት ካለፈ በኋላ በ3ኛው ቀን ወደ አራተኛ ሚያነጋ ነገር ነው فجر اذان ካለ ابو طلحه تعزاز አለው 6ቱም አንገታቸው ቆርጦ ደም በደም ሊያርጋቸው ነው ይሄን የጠበቁ ናቸው لكن الحمد لله بسوستنياو كان ليلت كغماش ليلت بوحالا سيدنا عبد الرحمن بن عوف نبر وانا انتن علاقاتشو اندمنم بلو بزام بزام حزبون بمو كله طيقو عند كان سايتنيا بسوست كان كغماش ليلت بوحالا فجر سايغبا مكنياتهم ابو طلحه سيف امطتو لسدستوچون بغوروراچو لا ياسقمطو سيفو من علاچو يعمرن تعزاز بمكتل سنت ساعات نو يقراچو فجر اذان كاله سدستاچو انغتاچو قرطاچو الله عليه مكنياتهم كسوغا 50 وتادروچ الله اهون الحمد لله جنا فجر سايغبا عثمان انتمرطه معناتنو اشي انما ناتشو انزي يميجدلو تاقالاچو سدستوم بجنة يتبشرو ناتشو عثمان بن عفان علي بن ابي طالب الزبير بن العوام سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله انذي سدست كنزا اسر بجنة يتبشروا كنسو تلالقوچ علماءش ناتشو انتن صحابه ناتشو لكن يا عمر تعزاز انذي كتغنا طالو انذي انتن كامطو سدستم غدلاچو يلال ان اسلمنا اسكزي درس نو تفرق ايودم يعني ليونت انتن ايودم ይህ ነገር በጣም የተጠላ ነው በጣም በጣም በጣም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تذهب ريحكم مما تتقلشوا تذهب قوتكم ياند عند عند اشكال هناچو عند ملاس عند اج عند لب قال هناچو حيلاچو ليطفا نو زبرقرق ليغباو نونا منن سو متلو يچاوت باچو نو يلال قران اذا استي ودنتن لملسنا عند نجر لنغراچو ምዕራባውያንና ነጮች አሜሪካውያን ወላ አውሮፓውያን እንደዚህ ስለ እስልምና ምን እንደሚሉ ታቃላችሁ ወንድሞች እኔ ሶስት ነገር ብቻ ልጥቀስላችሁ ሶስት ትላልቅ ሚኒስትሮችና አዋቂዎች ምን እንዳሉ ስለ እስልምና ልንገራችሁ يقول واحد ان الاسلام يفزعنا عليه እስልምና በጣም ያስፈራናል አለ ان الاسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر اندي بتام بتنتنو بكتبت بس بسرعه بسرعه بسرعه بس تشكوين تني انتن ياسفافانو يتسفافانو اسلمنا بتام ياسفرانا لالي نعم يقول ينتشر بيسر في القاره الافريقيه بتلي بتلي بافريكا بيقنو بزو سو ياسلمنو بتام ادغنيا نو لنيا يالو ما نو سو ሞሮ ቢጀር ይባላል አንዱ አልማና ጀርመናዊ ነው ሞሮ ቢጀር የሚባለው ይሄን ነገር በፓርላማ ተሰብስቦ ያለ እንደዚህ ብለዋል አሉ። እስልምና የሚያስፈራን ብኖር በዚህ አዱንያ እስልምና መስፋፋቱ በአፍሪካ በጣም አደገኛ ነው ይላል። እሺ ሁለተኛ ምን አለ? يقول ان الخطر الحقيقي ونتኛ አደጋ ነገር ካለ በዚህ አዱንያ على حضارتنا لاوروبانا لامريكا خطرنا በጣም አደገኛ የሆነው ነገር አለ هو الذي يمكن ان يحدثه المسلمون ان دي اسلاموچ يميادرغوتنا تببر يميادرغوت ودفيت يميهدوبتنتن حين يغيرون نظام العالم الناس دول كتغوناصفو يا عالمن كارتا ليقيرو نو يا عالمن سلتنا يا عالمن حزب بمول ليقير نو جن الناس ودفيت كمهد ماغتاچونا ماسقوماچو نو يمياسفلغالي سالازار يميبالو نو دومو هي የስዊስራ ሚኒስተር የነበረው ሰላዛር ነው ሰላንዛር የሚባል ነው እንደዚህ አላሉ። ሶስተኛ አን الوحده الاسلاميه نائمه سبحان الله ይዝደሞ ይገርማል የእስላም አንድነት ተኝቶ ነው ያለው አለ ተኝቶ አለ አልহামዱሊላ አንድነት ያላቸው ማለት ولكن يجب ان نضع في حسباننا يعني لكن ከጭንቅላታችን መውጣት ያለበት ምን አለ አለ ان النائم قد يستيقظ يتنياكو للنساء يشلال عليه اهون اسلاموش تنيتو نو يالو عندنيت يلاچو بزيه نو انيا طمونا يالننا دستا بدستا نوراچن يمنمراو بزيه نو گن يتنياكو للنساء يشلال اسلاموش بعالم يالو عند كهونو طفان يلال يي دومو ارنولد توني يميبالو نو ارنولد توني يميبالو يا የእንትን ጋቨርነር የነበረው ነው ይ ማንድንም ባለው የአሜሪካ አንድ ስቴት አለ ጋቨርነር የነበረው እሱ ነው እንደዚህ ያለው على كل حال የነዚህ ሶስት ንግግሮች ምን ያንጸባርቃል የሁሉም ፈረንጆችና ካፊሮች በሙሉ ሐሳባቸው ይሄ ነው እስልምና አንድ እንዲሆን አይወዱም አንድ ከሆነ ምን እንደሚፈጠር ያቃሉ نعم يا اخوة اذا አሁን ባለነው እነቴ ነው ብዙ ብዙ እንትን ያስፈልገናል አንድነት ያስፈልጋል አሁን አሁን አንድ ነገር ላሰማችሁ ነኝ في غزوة بدر ነቢያችን ሰለላም 314 ብቻ ነው ያለው ከነሱ ከሳቸው ጋር ቁረሾች ደሞ 950 ናቸው ደሞ መሳሪያቸው በላይ እንትን ነው እነዚህ ሰይፍ ብቻ ነው ያዙ ነቢያችን ምን አደረጉ ወታደሮቹን በደንብ አርጎ በቦታው አስቀመጣቸውና ከዛ ወደ ቂብላ አርገው አንድ ካባ የለበሱት ነበር ወደ ቂብላ አርገው ዱዓ ያደርጋሉ ዱዓ ይበዛሉ ሐታ ሁለት ብብታቸው እስከሚታይ ድረስ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ መጡና በጣም ፈሩላቸው ያ ረሱላህ ይክፊካሉ ይበቃል እንጂ ያ ረሱላህ አላህ እኮ ሰማህኮ ወላሂ አላህ ለን ይኽዚክ አላህ ስብሐ ተዓላ ካንተ ጋር ነው ያለ እናሸንፈለን አብሽር ያ ረሱላህ እልቅሶ አበዛ ዱዓ በዛህ ብሎ ካባቸው ሲወድቅ እሱ ያነሳል ነቢያችን እጃቸው ወደ ሰማይ አድርጎ ዱዓ ያደርጋሉ በመጨረሻ ምን አሉ ታቃለ ይህችን ሰንተንስ ሰደዋትና إني لترجمات نج من قالوا مثلا شو يقول اللهم مالو ما تشرش أكونه ما تشرش دعاء شو اندزي صوست متو أسرارات وتدرج أسلف واتشونا بيجب واتشوا أسكمت واتشونا من قالوا وده أنتنو وده تدرجون يايونو اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد أبدا قالوا أنت جيتها يا الله إن زي سوستمتو أسرارات والتدرج كموتو كاللقو كهم بهلا بعد الدنيا أنتن يميقزا عند سوء التاقن يمالوت أنتن يميقزا يميساقد اللهنا عبادة يميادرق عند سوء التاقن يمالوت من دنو إن زي تقلالا يسلمنا دل بإجاة شو يتقامتو يعني دل كتقونات صفو إن زي اسلمنا برا برو تكفته يعلم حزب بمولو ورسلمنا لقبانو إن الزي كتشنفو قل كهم بوهلا يا قيتاي يمي قزه سوي اللم قالوا نبياتشن يخبروني أحد الإخوة إني دمو أهون دنو من دنو ملاتشو كزي بمنسات اسلمنا انديت أرغون دميت أفا أيتاوك أنم قن إني لنقراتشو أندو كأمريكانو سمون بلاوكم بتليفون نوين الجرين كأمريكا دولة لينا أهون كونو كان بسامنت بفيترو من علين شيخ علين نعم إني عند لي جالين ياسر هولت أمت إدميونو الناتي أباتي مع الوالي عندنا عند وان دمي اللالي تملكتو وان دمو لجنة أباتنا الناتو أهون بزو أمتا تالهيدكم النا زيارة لارقلات شوبية ودا دي سبب هيدالي تنش كاد سابا وتقابلو نونتنو تلك كتمالك الزانو من نروالي اهون جنا سقبا بهولتنياو كان يمي يادرقو تسرابا مولو يا كفر يشرك نقر يادرقالو ارون دمي منك كاسلو ارى انت وحابين هندي انت كو كافرنا هالو نيالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبوا على منك كاسلو وحابي انت النا عبد الوهاب النا شيخ عبد العزيز بن باز شيخ مش عارف من عمل ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم شيخ ابن عثيمين يبالو بمولو كفاروش ناتشو كان نسو عندن هانته كفره متاك أمريكا على نيالي أعوذ بالله الكود دمو سو والدمي علي بس انت شي دولارات يرده تالي خلاص كفرنا على نيالي زور بيه ودلي جيه هتسانو بيه بهيت زور هتسانو دمو لجيه ጭንቅላቱን ታጥቦ እኮ ነው ታጥቦ ያህባሽ አቂዳ ይዞ አባቴ ምን ነው ካፍርነህ እንዴ እንዴ ወሃቢያነህ እንዴ አረ አረ ካፍርነህ ሰደበኛለ ልጅ እኮ ነው ካፍር ሙሽሪክ ኢብኑ አብዱል ወሃብ ምናምን ወሃቢያ ብሎ ሰደበኛለ ሶስት ቀን አላደረኩም አለ ብልቅሶ ብቻ ልቤ ጠፋንና እስቲ ረጋ ልበልና ወደ እናቴና አባቴ ልሂድ ብሎ ወደ እናቱ ሲሄድ እናቱ ለካ በደም ባርጓ ጠቧትና ልጄ ምን ከፈርክ እንዴ እንዴ የወንድምና የልጅህን መንገድ ካልተከተልክ ማን እረግምሃለሁ ከስልምና ከወጣ ትሏለች ወደ አባቴ በሄድማ የሱ ነገር አትናገሩአለ አራቱም ታጥበው ከስልምና ወጥተው ለኔ ካፈር ይሉኛል አለ ለሁለት ወር ሄድኩ በሁለት ሳምንት ተመለስኩ አለ በቃ ይውላችሁ سلمنا بزي عينتي يتأفانو لما لثني فلكوت إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام راسو سلا وردو سلمناو راسو لتأبكونو بس إنيا يتفتلنو فتنانو نعم ثم هناك مقال يعني أندان نقر ميقرمو نقر لنو يعني مريتو يقارانو يبالال ሃይማኖት ግን የሃይማኖቶች የግል ነው ይባላል ይሄ ነገር ደሞ ተፋሁን ሃይማኖት የግል መሆኑን ተፋሁን خلاص طيب ايها الاحباب في مثل هذا الموقف اهون دعاء لرجنينا يمشرشان نغغري سنو استي امين بلو كنيغا دعاء الله سبحانه وتعالى كني بايقبل كنانته بيقبل امين يا رسولكو سنت اولياء لينوروا يشلالو بزي سلازي اني دعاء لرجنين انانته دمو امين بلو مكنياتهم مسلاچو تلقوا مساريا يا مؤمن مساريا دعانو دعاء حقيقة سوي على وق أو متريسنا كلاشنو دعاء إشي بتلي بتلي نسوه كهونا لب لب كمان اتشي ونت بزو قدنا ميسرا ودعاء أقول اللهم إل جن عندنا قر لنقراشو دعاء سادر قهون يراسي دعاء يفلقون علماء بالسبسبو عند دعاء لنبياتنا يدرقوا الدعاء هودي مي بلاكونو سنت علماء وشو يهن دعاء سيادرقوا عند سو سيالك سأيتو تالاكم نبياتنا راساتو يالكسو نبر يهن دعاء نببه ما نمسو كونو ميالكسو انا بزادو على جمر انقدي يا نبياتنا دعاء نو ما كانوا يالو تيتاك اللاتشو كمكة مكة يمكة سوش بتقام سيانا دلواتشو ناسي عباساتشو اسكتن نشكتشالو بلو ودت عايف يدونا يتعايف سوش دمو ابدوشنا النزا دريوشنا باريوش السباسبو بدنقاي متوتبولو نبياتشن بدنقاي متواتشو ماتنو تمام؟ من بلو دعا درقو نبياتشن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي أنت جيتاي هلنا يكو موتي خلاص دكم كوكو نعم زي السيد من تفلق له زي س... أنا من علي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي يهنت ياكي يهن دعاكو إنياني من ملكتكونو إنيا لبارق يميقبان نقرنو اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي يعني قوينا هيلين دكمي يعني هلنا يدكمي لالو وهواني على الناس بسو لجه اللكو ركسكو بتأمكو تنانسكو كو بتأمتن ودكوهنكو كو إلال يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين يدكا مشقيتاكو أنتنه نعم وأنت ربي انتي أنتني مثل ربي يالن لمن دزهنا له إلى من تكيلوني يا ربي وديت نمتست أقاني كانت ليلة وديت نمتست أقاني نعم إلى بعيد يتجهموني النزابت أم كوستر بلو بكفو أستايت ميايون سوش ودزانم تستقل أم إلى عدو يهجن كالت ملكتو أم إلى عدو ملكته أمري ويس ودت ألات نوم تتألين هلو إني عند نقر لما رجي ما يتشل هايلو كالسوغايا اللو يقابا شوالون دمي هايلو يلو قوانا يلو هايل بإجواء دركو إني دمو دسونا متألي إني بعدو إجي حيل اللو نقر بزانا متتألي أم إلى عدو ملكته أمري يعني قد داي هلو بإجواء هنا وسوى دزانا متتألي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن يانتكت أنا يانتن على مودد كليلة منم قد يلني مالي أنت بيشات قطابين أنت بيشات بكاو يعني تقلي تشهلو أتبلنجي يفلكو بتتقلن شجر اتشكى مالو هالو غير أن عافيتك هي أوسع لي لكن عفو بتلني ودس يميلين أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك وأن ينزل بي سخطك اللهم يا ربي لك العتبى ندفلك قصت أن سدبين يفلك نقراد حتى ترضى بس أنت بتشا وددين بكا ولا حول ولا قوة إلا بالله يهن يا نبياتشن دعا سيادر سيهون إنيا بسونا من نادرقو أهون يدرسنوكو هلناتشن قواتشن دكمي الله سبحانه وتعالى كالتش أمربت إنيا بتأم دكموشن نمو إذن يهن نبياتشن دعا سيهون إنيا تنشلش أمر لهدمو يني اللهم يا حي يا قيوم يا أحد يا فرد يا صمد أنت إله في السماء وأنت الإله في الأرض رب كل شيء ومليكه خضعت لك الجبابرة قهرت نعم قهرت كل شيء طوعا أو كرها يا علي يا قدير يا فعال لما يريد نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ربنا أبعد الشياطين شياطين الإنس والجن من بيننا إنه عدو مبين توعدنا أن يفرق بيننا ويشتت شملنا الشيطان الرجيم فلا تقم له راية واطرده منا كما طردته من رحمتك إلهنا من لنا ناصرا إلا أنت أنت ولينا في الدنيا والآخرة والله الذي لا إله إلا أنت إذا خزلتنا من الذي ينصرنا نعم والله ربنا وضعوا أيديهم في عقيدتنا وإسلامنا. هؤلاء يا رب من ينكر أن القرآن من عندك، ومن ينكر أنك على العرش استوى كما قلت. نعم أنت تقول أنا رب السماوات والأرض، أنا على العرش، ينكرون هذا. هذا ما علمنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلمتنا بقرآنك يا رب العالمين. هل نسكت؟ يهني يسمان زمن بلقيتاتش أنت بعرش يلهم يالوه قرآن كان تاد لم يالو زمن نبل، والله زمن نبلم. لبل أننا نوحدك يا رب ليل نهار. يا أخوة لم أجد لهؤلاء الأحباش أفضل من الآيات التي تقرع الأذان. إني يهنشن آية أهوني مكأرو آية سموتنا حقيقة أهوني مكستو يالو يهنشن آية بتردو لين اندزيه مالت هاللبن. بسورة غافر يمتبالو قرآن سورة غافر يمتبالو عندو كونو أهون لك أهون دم يدرقو دعوة درق الله تشو لهزبو لوغنتشو انبيالو دعوة درق الله تشو انبيالو لقدلو تفلقو بقى عقيدات تشو تبلاش شرك بزا مطفون اقر بزا السودومو لتنا كان دعوة درق الله تشو انبيالو بمولو. الله سبحانه وتعالى يسون قصة بقرآن وردنا من اندالي بقرآن نقرن إن يرموهن لما وقن فلقالن. يقول سبحانه وتعالى من على سويو ويا قومي يني وقنو شالي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. إني ودى جنة سسباتشو نانتدو مو إجين يزاتشو ودى جهنة سبني اللاتشو تدعونني لأكفر بالله وأشرك بي ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يا أحباش إنيا ودي سلام ودي جنة ودي صراط المستقيم نون لا تشوالن إن أنت دم ولا ودي جهنم بالشالنا البلا تشو نقوات تتالن. ينو قرآن قريت ملكته ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم قل من ما دلم حقا حقا لال أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. كذاك طلبنا لي فستذكروني نعم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يهن أين الدعاء درق سويو الله سبحانه وتعالى منا لمش أرشا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أهون بإسات يتقطلوا لاتشو إلى من اللي نبرتاك اللاتشو دعاء ميا بزه سوالو عند مطفون قر سيود كبت مصيبة سيود كبت هالو منو مما قوت اللتاك الله ملائكو تشكونا مما قوتوا عليه. اللهم اللهم يا رب لو سيساك أي ملائكو تشو من اللي قالوا يا ربي إن هذا الصوت مألوف عندنا يهندم سهلك زينو من السماو هلك زينو ميالك سلهنا باك جيتا يتقبلو سنتك زينو ميشهو يسويو تقبلو بلو أما لا جهونو ودى الله يكربالو ملائكو تشو إن يادمو رورو نمتلوت نابزا لا الله النار كسلت إن السوي سمال يرحمنا لكن ملائكو تشو براسو راسا تشو بمحكل قبتو جيتا تشن تقبلو باك يهيب هلك زينو ميالك سو بلو أنتن لي لو إن شاء الله. إذن بمش الرشا أنا أقول لكم العالم علم يلو سو بعلمه يتاقل الغني هابتان بغنزبه يتاقل الكاتب صحافي بقلمه يتاقل صاحب المنسب ومبر يلو بومبر هنو عند تلك هلا في هنو بهلا في النتو يتاقل الداعي يعني دعوة ميارق أستاذ أستاذ النتو يتاقل الضعيف بتقام دك ما هنا ودمو اجن ود سماي زرقتو بدعاء تاغلنا ملاچو ندعو وندعو لكننا لا نفعل جن دعاء بتشا بقي ادلم اجاچن اغراچن كسوغا انتن مالت هلبن معناتنو يعني زنبل دعاء بتشا ما رغ ادلم بتكبار بدرجيت يعني بنقسقاسه يهن نجر ما جب علبن يالكو وندموچ ناتوچ أرزمكم أشو مسلين لكن سبحان الله إني باتك على بهولة عرفت نجر من دينهم لواهن